سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما هو قولكم في هذا البيان قائمة ببعض المنتجات الأمريكية المحتوية على شحم الخنزير حسب البيان الصادر عن المؤتمر الإسلامي نيويورك، أنواع الصابون إيفوري، صابون لافا، معجون الأسنان جولفيد، جريس الترابيد، علج سوينج، معروف مستحضرات تجميل، خبز وكعك وبسكويت، أجبان مصنوعة بأنفحة الخنزير، مازيريلا، شيدلر، البقرة الضاحكة، جبنة كيري، منتجات فرنسية كلها من لحم الخنزير أو من شحم الخنزير. ما رأيت أنهاتكم في هذا حسب الكتاب الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنزير، تأليف الدكتور محمد علي البار، وشارك في التأليف دكتور سفيان محمد العولي والمرسي الحمدان بن صالح الشراني. ما رأيك هذا في التعامل مع هذه المنتجات التي قيل أنها يجب أن يعلم أن جميع النصارى جميعا الأصل فيه الحل، الله أضعها من أنا الأصل فيه بها واستعمل الحل حتى يثبت فيه بيّن في شرعية أن هذا الحل المستعمل طعام أو شراب أو غير ذلك أنه من نحر الله، أما من الخنزير أو نجس أو ما أشبه ذلك من نحر الله. أما دعاوى الناس فالشركات لبعضهم على بعض، الشركات بينهم نزاع ومخالفات، كل شركة لا تكذب على أخرى وتقول كذا وكذا حتى تبطل معاملتها وحتى تبطل بعضها، ماذا سمعت عليه؟ لا بد من الاعتماد على إنسان معروف ثقة معروف بأن هذا الشيء خنزير أو كذا أو كذا، وأنه هذا الذي قاله هو الذي قاله، لا مجرد الوصف قد تأتي شركة تنتج هذا شركة تنتج هذا ثم يلتبس الأمر على الناس. فالأصل فيما تعطاه الناس حلوى لباحث ولا يليق على الناس بغير حجة، فإذا علم بيقين أن هذا الشيء محرم يدل عليه ويكذب إليه أخاه. أما مجرد طاعة الشركات الفلانية والكتابات الفلانية والوارد من جهات كثيرة من كل مكان كبار من جميع لا يستقيم، لا بد من ضبط الأمور حتى لا يليق على الناس بغير حجة. تقول بين صدر عن مؤتمر الإسلام في نيويورك، ما هذا كان مصدر ثقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.